بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكلنا بدون السهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 30 بعد 400 ومع البيت 84 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. وقول الشيخ ها هنا إنما يدور في فلك الدعاء، ويبين قول الشيخ بداية أن نحن أهل السنة والجماعة نرى أن الدعاء إنما ينفع الداعي، والدعاء هو الطلب من الله جل جلاله، وقد ثبت ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسير الأولياء والصالحين. من كتاب الله عز وجل جاء قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكم مطالب، لكم حاجات، طرحوها بباب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى تكفل بأن يجيب ما دعوتموه به. إذن أذن الله تبارك وتعالى للدعاء. سنعرض لمسائل لعل من أخطرها وأهمها ترى أيهما أفضل بعدما وردت نصوص وقامت أحوال، ونحن في صلواتنا كلها حينما نقرأ الفاتحة، والفاتحة أم الكتاب، وقد تضمنت اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا أن فعل الأمر حينما يتوجه من الأدنى للأعلى إنما يكون دعاء. فنحن نلتمس من الله تبارك وتعالى بسورة الفاتحة أن يثبت خطانا على الصراط المستقيم. ثم حينما نودع الليلة بصلاة الوتر دعاء الخنوت: اللهم إنا نستهديك ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، إلى آخر الأدعية المأثورة. ثم علمنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قبل أن نسلم في آخر الصلاة أن نعوذ بالله تبارك وتعالى من أربع، منها النار والدجال وعذاب القبر فتنة المحيا والممات. إذا ثبت الدعاء، ولكن جاءت مسألة قال فيها العلماء: أيهما أفضل، أن تدعو أو أن تسلم لأقدار الله تبارك وتعالى؟ أن تدعو أو أن تعرض حالك على الله تبارك وتعالى بحال الذاكر لله عز وجل. وربما كان من وراء هذا الطرح ما جاء من آثار من مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما وصف السائلين. وربما أوردوا ما كان من إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما ألقي من المنجنيق في النار، عرض له جبريل قالوا: ألك حاجة؟ قالوا: أما منك فلا، وأما منه فبلا. قال: اسأل. قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤال. مثل هذه الأحوال أترى هي أحوال مستمرة تقتضي ألا ندعو الله عز وجل، أم هي أحوال طارئة تعترض حياة الإنسان بين الحين والآخر؟ ربما كانت المسألة الأهم حينما نعرف لشروط الدعاء من حيث تحقق القبول والإجابة. هناك موانع تمنع الدعاء من أن يستجاب بالتأكيد، وسنعرض لها إن شاء الله عز وجل. هناك موانع تمنع من إجابة الدعاء. أخطر ما يمكن أن يطرح هنا: ما العلاقة بين الدعاء وبين القضاء والقدر؟ ذلك أن الأقدار فيما نعتقد أنها من الأجل، بمعنى تعلق علم الله تبارك وتعالى بما سيكون على وجه التفصيل إلى ما بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ذلك أن علم الله عز وجل أحاط بالوجود كله من أوله إلى آخره وما بينهما. ثم أراد الله عز وجل ما أراد، وهذا من الأزل أيضا. علم الله عز وجل تعلق أزلا، وإرادة الله عز وجل خصصت أزلا. طيب إذا كان المرض وإذا كانت الخسارة أو الرزق وإذا كان كله بأقدار من الله تبارك وتعالى، ما محل الدعاء هنا؟ إذا علم الله تبارك وتعالى أنك ستبرأ من مرضك ترى هل من حاجة للدعاء بعد علم الله عز وجل بهذا المرض؟ هذه الإشكالية أو هذا الطرح دعك من إشكال، ما في إشكالات إن شاء الله تبارك وتعالى، إنما يقفنا أمام ما العلاقة الآن بين القضاء والقدر وبين الدعاء، لعل هذا قمة ما يمكن أن يطرح من قبل الشيخ هنا. نسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور لنتلقى قضية الدعاء الذي رآه العلماء أنه الباب الأعظم الذي دعانا الله عز وجل إلى الوقوف فيه. الدعاء هو الجسر الذي نصبه الله عز وجل بيننا وبينه. الدعاء فيه إقرار بحال الافتقار الكامل لله تبارك وتعالى. الدعاء ينضح بأنوار الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، ومنها أن الله عز وجل قادر على أن يجيبك، وأن الله عز وجل يسمع دعاءك، وأن الله تبارك وتعالى يراك. ولعل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الطائف لما لجأ إلى الحائط قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حالتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء. أنا أتيت بذكر الدعاء هنا لارتباطه بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله عز وجل وصف المسجد الأقصى بأنه بارك حوله. إذا أردت أن تقرأ الواقع الآن لقلت: المسجد الأقصى الذي ضيعه أو باعه أو استغنى عنه أو أفلسوا منه أو ناموا عنه أو سكروا بغيره عن أن يشغلوا به، لكن الله عز وجل قال: الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السميع لدعائك بالطاعة، والبصير الذي رأى الحال التي كنت عليها حينما رد عليك أولئك بما ردوا عليك. هنا تبقى لمحة أو لمعة. إذا جلست بين يدي الله عز وجل تقر بضعفك وتعرض حاجتك على الله، لا من باب التعليم وإن من باب الإقرار بما أنت عليه من حاجة وافتقار، هنا ينبغي أن تخلص كل التخلص ليس قوية، ينبغي أن تنزج، والمزج لا مانع منه لأن المزاج إنما يكون من تسنين، أن تنزج بين الثناء والدعاء. وربما هنا امتد بك النفس، نفس الثناء، فإذا بجل ما تطلبه من الله أن تثني عليه: أثني عليك بما علمت وأين علمي من ثنائك، هوت المشاعر والمدارس عن معارج كبريائك، يا حي يا قيوم قد ظهر العقول ثنا بهائك، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شينتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فالثناء على الله قد يكون لب الدعاء. وذكرت مرة أن أحدهم طلب فأحسن الطلب وأحسن المدخل وأحسن الدخول، قال لمن له عنده حاجة: أما عرفتني؟ قال له: بلا مصر أنا ما عرفتك. قال له: أنا الذي أعطيته السنة الماضية، أنا الذي أنت أعطيته السنة الماضية. وهذا إنما هو شعاع من قول موسى عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان في مدين وأوى إلى الظل قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذكر نعمة الله السابقة عليه وبين حاله على أن ما أنعمت به علي في السابق وأنت أهل النعم وأهل الكرم وأهل الجود، أنا مفتقر إلى شيء من هذا. عموما خطر بالبال، وإن شاء الله أن الخاطر ليس خاطئا أو مخطئا أو بعيدا عن الصواب. هو. لو أن الله عز وجل، وهذا صحيح الآن، تعبدنا بالدعاء دون أن يعدنا بإجابة لكان الدعاء من ألذ ألوان العبادات. لو أن الله عز وجل تعبدنا بالدعاء مثل أن الله عز وجل قد تعبدنا بالصلاة، أنت حينما تسلم من صلاتك تمد يدك إلى جيبك تجد فيها زيادة، ما الذي تراه؟ إن الله وعد من يقيم الصلاة بأشوبة. لو أن الدعاء لم يكن فيه وقال ربكم ادعوني أستجب، لو أنه ما أنزل أستجب فإنما قال ربكم ادعوني لكان من أروع من أنفس ألوان العبادات، لأنه لا ألذ من التضرع على أعتاب الحق سبحانه وتعالى. يقول الشيخ وعندنا أن الدعاء ينفع. إذا كان الدعاء ينفع هل يمكن لنا أن ندخل مباشرة، ولو استبقنا الموضوع إلى قضية إذا كان الدعاء ينفع هل نعتبر الدعاء سببا من أسباب الانتفاع، كما تنتفع في التجارة فتكسب بها، والتجارة والكسب إنما من أقدار الله تبارك وتعالى، كما تنتفع بالدواء حينما تتناوله وتبرأ من علتك بتناولك الدواء، مع أن الدواء والداء هما من أقدار الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن نعتبر أن الدعاء سبب من الأسباب التي نستنزل بها النفع أو ندفع بالدعاء عن أنفسنا الضر؟ إذا كان ذلك كذلك يفهم من هذا أن الأقدار يمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسين. القسم الأول أقدار مبرمة وأقدار معلقة. الأقدار المبرمة والمعلقة من الغيوب، كلها من الغيب، ولا ندري الأقدار التي هي من الغيب في حياتنا إلا إذا ظهرت. قبل أن تتزوج لنفترض أنه في قدر الله عز وجل أنه سيأتيك سعادة، تزوجت بعد كذا مدة جاءتك سعادة، أنا أعلم يقينا بأن الله قدر أجل أن يكون لك سعادة. متى علمت؟ اطلعت على اللوح؟ لا، ما اطلعت على اللوح المحفوظ. إذا كيف عرفت بأنه قد قدر الله سعادة؟ قال لأن سعادة وجدت، حيث وجد المقدور دل وجوده على أن الله عز وجل قد قدره. أما قبل ذلك فالأقدار كلها إنما هي من الغيوب. نؤمن بأن الله أزلا تعلق علمه بمصائرنا بكل ما يتعلق بنا، ونؤمن بأن الله عز وجل أراد منا أو لنا أو فينا ما أراد من الأزل. لا ندري ما علم الله فينا ولا ما أراده منا أو فينا أو علينا إلا بعد ظهوره. الأقدار المبرمة كالموت، الموت لا يرد بالدعاء، لكن متى الموت ما ندري نحن، ومن هنا لا يشفع الموت بالدعاء. هذا الذي نعرفه بداية. ما الذي يشفع بالدعاء؟ قال الأقدار المعلقة، يعني الأقدار التي ربطها الله عز وجل بأسبابها. لو افترضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن أن نأتي الطاعون في أرضه إذا ظهر، فأصيب من دخل الأرض أرض الطاعون يكون قد خالف نهيه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ووقع به القدر. ما القدر هنا؟ أن الطاعون قد مسه، الطاعون قد مسه، هذا خالف شرع الله عز وجل فمسه ما مسه بهذه المخالفة. هل ربط الله عز وجل قدر الطاعون لمن كان بعيدا عنه فدخل أرضه؟ هل ربط وقوع الطاعون بهذا الرجل لدخوله أرض الطاعون؟ نعم، نحن نقول فيما يبدو لنا لو لم يدخل أرض الطاعون لما أصابه الطاعون. أيمكن أن يصيبه من حيث الإمكان العقل؟ يمكن أن يصيبه، لكن جاءت الشريعة لتبين أنه إذا وقع الطاعون بأرض لا أهلها يخرجون منها ولا الذين هم بعيدون عنها يدخلون إليها. فيما يتعلق بالأقدار المعلقة علم الله عز وجل أجلا أن كلنا سيمرض، وأراد الله عز وجل مرضه، وقدرت إرادة الله عز وجل أو قدر الله عز وجل بإرادته كمية المرض وكيفية المرض وساعات المرض ولحظات المرض، هذا من الأجل. وقدر الله عز وجل أن هذا الذي أراد به ما أراد أنه سيتناول الدواء. هنا يمكن من حيث الإنسان العقلي أن يكون قد قدر الله عز وجل الشفاء بتناول الدواء، ويمكن أن يتناول الدواء ولا يستفيد من الدواء. لكن هل نبني نحن على مثل هذه الإمكانات فلنتناول الدواء بناء على أنه يمكن ويمكن؟ قال لا، تداوى عباد الله، وهذا الشرع، والشرع هو الذي يصوغ سلوكنا. تداوى عباد الله، فإن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة. من هنا نقول قدر الشفاء مرتبط بتناول الدواء. أيمكن أن يقدر الله عز وجل شفاء دون ما دواء؟ يمكن أن يقدر الله عز وجل بما يتراقى بالدعاء، كما أن الله عز وجل ربط الشفاء بالدواء ربط الشفاء بالدعاء أيضا، كما يرفع الداء بالدواء، والدواء حسي والمرض حسي، يمكن أن يرفع كذلك الداء بالدعاء، بل بالصدقة. الصدقة ليس الدواء أن تضعها في فمك، تداووا أو داووا مرضاكم بصدقات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يمكنك أن تمد في مساحة في هذا المعنى ما طاب لك المد، لتتبين أنه كما ربط الله عز وجل الأرباح في التجارة إذا تاجرت، كما ربط الذرية يرزقك إياها إذا تزوجت، كما ربط الحصاد الذي قدره أن يكون من جلك إذا ما زرعت، ربط الله عز وجل بعض الأقدار أو كثير من الأقدار أو نصف الأقدار، وهي الأقدار المعلقة بأسبابها. علم الله عز وجل أذن أنك ستدعو وأن الله يجيب دعاك ويبرئك من المرض، وعلم الله عز وجل أنه لا يدعو، ومع ذلك يقدر الله عز وجل له الشفاء بناء على أن هذا قد انشغل بالله عز وجل ثناء على الله تبارك وتعالى. ومن هنا الصالحون عرفوا كيف يدخلون على الله جل جلاله، منهم من لم يذكر علته وإنما مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال أبرئني أبدا بس مسني الضر، والله يعلم أنه قد مسه الضر. إذن هناك أقدار مبرمة نحن لا نعلمها لأنها غير، ربطها الله عز وجل بأسبابها، وبيّن لنا شريعة الله عز وجل أن الدعاء من جملة الأسباب التي ننتفع بها، يمكن أن يدفع عنك بالدعاء. هنا نعرض إن شاء الله عز وجل على قضية العلاقة بين القدر النازل وبين الدعاء الصاعد. قالوا يمكن أن يتقاوما إذا كان الدعاء بقوة القدر النازل، الدعاء الصاعد بقوة القدر النازل، وإن كان القدر النازل أقوى فإن الدعاء سيكون مغلوبا، وإن كان الدعاء أقوى فإن القدر سيبتلع. والدعاء سبب من الأسباب، ما يخرج عن كونه سببا من الأسباب، وأنت مأجور بالدعاء لأن الدعاء مخ العبادة أو هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الاستكبار عن دعاء الله عز وجل، حيث إنه لا يريد أن يدعو الله عز وجل. وليس كل من ترك الدعاء يمكن أن يدخل بالاستكبار عن عبادة الله عز وجل، لأنه كما قلت هناك بعض العلماء ذهبوا إلى أني أنا علمه بحالي يغنيني عن سؤالي، أنا أشتغل بالله تبارك وتعالى وأترك الأمر لله عز وجل، والله عز وجل يفعل به ما يريد. هنا يقول الدعاء، ما هو الدعاء في الأصل؟ ما الدعاء؟ كم الدعاء؟ هو طلب في الأصل، لكن حينما نقول دعاء حتى نفرق بينه وبين الطلب، يعني أنا حينما أطلب منك قلما أن تعطيني قلمك من أجل أن أكتب به، لا أقول إني أنا دعوتك الآن، وحينما أتوجه إلى الله عز وجل لا أقول طلبت من الله، وإنما دعوت الله عز وجل. إذن هناك فارق بين الطلب وبين الدعاء، وإن كان الدعاء إما أن يكون كل ثناء على الله وإما أن يكون مشوب هذا الثناء بمطالبك التي تتغلغل بين أنوار ثنايا أو بين ثنايا أنوار الدعاء. قال علماء الدعاء إنما هو الابتهال. هنا تأتي روعة العبادة والثناء والتبرع والتململ على أعتاب الحق سبحانه وتعالى. الدعاء والابتهال بالسؤال. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من فقهه كان لا يحمل هم الإجابة، وإنما إذا وجد من قلبه توجها نحو الدعاء علم أن الله عز وجل سيجيبه. ذلك أنه إذا أراد أن يعطيك حرك نوازعك وقلبك وجهه إليه وحرك فيك الدعاء. إذن الدعاء هو نلف من الله تبارك وتعالى، فإذا ما دعوت الله عز وجل على معنى أنك ابتهلت. حيث نقول ابتهلت ينبغي أن تكون على حالة قلبية معينة تجمع بها قلبك على الله جل جلاله. وسيأتي أحاديث أن الله تبارك وتعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهل. كنا هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تعرض عن الله وأنت تسأل الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تجمع قلبك، يعني أن تدع أن تضع ذاتك في بؤرة ما تستهد به إلى الله جل جلاله. هل يمكن أن نكتفي في تعريفنا للدعاء بالابتهال بالسؤال؟ قال يضم له معنى آخر كي تكتمل صوت الدعاء. قال الابتهال والرغبة فيما عند المسؤول لأي شيء. قال من خير. من المسؤول؟ هو الله تبارك وتعالى. وهل هناك خير إلا عند الله تبارك وتعالى؟ أن ترغب فيما عند الله من خير فتبتهل بسؤالك الله تبارك وتعالى لأنك راغب فيما عند الله. هذا يكشف لنا عن شريط في النفس البشرية يوصلنا إلى أنه إن لم يكن لك رغبة يكون دعاءك دعاء رسميا إذا صح تعبير رسمي، يعني دعاء من أجل أن تصور فقط. رأيت من ليس بحاجة للغيث إذ ليس عنده الزروع ولا يخاف على الأمة في العطش ولا على أرض التصحر، فإنه إذا رفع يديه من أجل أن يقال صلى صلاة الاستسقاء. ما ذو رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى؟ بل أنكى من ذلك فيما يتعلق بحق هذا أن يظن بأن الدعاء وعدم السواء هو ما أيقن بأنه إذا سأل الله وهو يصور من قبل الملائكة سائلا لله تبارك وتعالى مبتهلا بالسؤال إلى الله راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى من خير، هو في قمة العبودية لله تبارك وتعالى. ألست قد أعلنت عن فقرك إلى الله عز وجل؟ ألست قد اعتقدت أن الخير بيده؟ ألست أنت معتقدا كل الاعتقاد بأن الله يسمعك ويراك وقادر على أن يجيبك؟ وهل الإيمان سوى سلوك؟ إذا صح التعبير الإيمان سلوك حقيقة، هو الإيمان تصديق لكنه سلوك، بمعنى أنه كلما تجذرت حقائق الإيمان في الذات لا بد من أن تصوغ الرغبات، لا بد من أن تصوغ المشاعر. هنا قال العلماء الابتهال بالسؤال والرغبة فيما عند المسؤول من شيء. هل هناك معنى للدعاء غير هذا المعنى الذي يكاد يكون معنى اصطلاحيا؟ قال نعم، النداء. دعاه بمعنى ناداه، دعوت فلانا بمعنى أني ناديته، لكن حيث يتوجه النداء إلى الله عز وجل انتقل من كونه أنك تنادي الله إلى كونك أنك تدعو الله عز وجل تنحيضا. هل هناك معنى أشمل وأدق قد أكده العلماء؟ قال الدعاء اصطلاحا هو الطلب، الدعاء هو الطلب، لكن على أي سبيل؟ قال على سبيل التضرع. وإذا صح ما شعت فيه كلمة تضرع وجدنا أنفسنا أمام ضر نفسني وضرع تستحلبه ليعطيك ما فيه، فأنت تستحلب، أنت تستنزل الرحمات، إذا رآك الله تبارك وتعالى تتضرع على عتباته، وإذا علم من قلبك الخشوع والتلهف والتشوق، وإذا علم الله عز وجل منك التلذذ بدعائه، ولو كنت على جمار المنع، على جمر المنع لا مانع من هذا، لأن التضرع وتضرع يزداد قوة وتوهجا بمقدار ما يكون هناك من ضر نزل بالمتضرع، ومن هنا قد يصيب الله عز وجل القوم بالبأساء لعلهم يتضرعون، يعني يريد الله عز وجل أن يلجئهم إلى بابه عن سبيل جذبهم ولجمهم وجرهم بسلاسل الامتحان ليقفوا على باب الله سبحانه وتعالى. وأيما هو العنخي من أتى باب الله عز وجل في صحة ومعافاة يتضرع إلى الله عز وجل، وبين ذلك الذي قد مسه الضر وأصابته المحنة فإذا بهذا إنما يجيئه إلى باب الله تبارك وتعالى. وقيل معنى آخر للدعاء اصطلاحا رفع الحاجات، رفع فيها معنى تعظيم الله عز وجل، فيها معنى أنك أيقنت إيقانا كاملا لا يتزعزع بأن الحاجات التي مستك لا يقضيها لا يرفعها إلا الله تبارك وتعالى. ورفع الحاجات بدليل رفع الحاجات إلى رافع الدرجات أو إلى رفيع الدرجات، يمكن أن تكون العبارة أقوى، إلى رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ومن هنا قال رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات سبحانه وتعالى. يعلم الله عز وجل ضعف هذا الإنسان، ويعلم أنه ربما كانت هناك ظواهر كونية وكله خلق الله عز وجل أقوى من هذا الإنسان الذي يسعى في دروب الحياة، وقد أقام الله عز وجل هذا الإنسان في مرتبة عليا. وقد قال ابن الجوزي في المدهش عن هذا الإنسان أنه هو اللؤلؤ في صدفة الكون، يعني تكون اللؤلؤ بإقامة الله عز وجل لك في صدفة الكون دل على أن لك مكان عند الله عز وجل، ولامتحانك وتمحيصك وتخليصك من الأوشاب والشوائب، وإظهار أنك محب لله عز وجل في الضراء فكيف لا تحبه في السراء. قال أقام الله عز وجل بعض العوائق في طريقك من أجل أن لا تنقل عنه سبحانه وتعالى، لأن النفس البشرية بصورة عامة إنما تسترخي أي استرخاء في النعم، والنعم كثرتها تورث الترف، والترف غلا الشعور، المترف مقتول لا مشاعر له على الإطلاق. وتلك البنت التي كانت واقفة بجانب أبيها وملك من ملوك أوروبا لما جاء الناس يشكون الجوع وسألت أباها ما الذي يطلبونه، فقال يطلبون الطعام، فقالت لماذا لا يكون البسكويت مثلا، يعني لا يطلبون الطعام، هم وجدوا البعر حتى يأكلوا بسكويت. حينما يقيم الله عز وجل الحاجات ويعلم أنك دونها في المقاومة يفعل الله عز وجل ذلك، ومن مظاهر حكمته هذا أن يلجئك إليه لتبين أني أنا ضعيف فقير لست بالقوي فأنا أتقوى بالقوي، أنا فقير إنما أستغني بالغني، أنا ما أستطيع أن أقف في وجه هذا التيار الذي قد صدمني فأنت الحكيم أستمد منك الحكمة والقوة والغنى. إذن الجأر إلى الله تبارك وتعالى إنما هو سمات المقبلين على الله عز وجل، وسواء أقبلوا على باب الله عز وجل في السراء أو في الضراء، هؤلاء خيار البشر. أما أولئك الذين ما يعرفون الله عز وجل إلا في الضراء هؤلاء بحاجة لمراجعة حساباتهم. يقول الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى حقيقة الدعاء حقيقته استدعاء العبد، يعني أن يطلب العبد استدعاء العبد استنزال استدعاء العبد من ربه العناية، كأنما يقول يا رب اعتني بي، أنا لولا عنايتك لهلكت، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فأنا لست شيئا بي وأنا كل شيء بك. استدعاء العبد من ربه العناية واستمداده إياه المعونة، وهذا ما علمنا الله عز وجل إياه. نرجع لأم الكتاب، في أم الكتاب لما أعلمنا موقفنا من هذا الوجود وتبين لنا أن الله هو مصرف هذا الوجود، هو رب العالمين، وأنه متصف بالرحمة الكاملة، وأننا محشورون غدا بين يدي الله عز وجل، إذا بنا نعلم الموقف من وجودنا أو من إيجادنا في هذا الوجود. وقد علمنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوظيفة أو الحكمة من خلقنا، فقلنا إياك نعبده. لكن كأنما التفتنا في لحظة سريعة إلى أنفسنا، إياك نعبد من أرقى الوظائف. لو أن الناس قد حققوا هذه الوظيفة لعاشوا في أسعد حياة يمكن أن يسعد بها الإنسان، بل لكانوا سعداء سعادة لا تزيد عنها سعادة الجنة بكثير. اللهم إلا ما يحبو الله عز وجل به أهل الجنة في الجنة. لما رجعنا إلى أنفسنا فوجدنا أن لا نقدر على الوفاء بهذه المهمة بهذه الوظيفة. إذا تركنا لأنفسنا والله نحن لسنا بشيء، والله ما نقدر على شيء، فقلنا وإياك نستعين. إياك نستعين فيه معنى الدعاء، معنى استدعاء العناية، أي اعتني بنا يا رب، لأننا قد أخذنا على عواتقنا أن نقوم بالمهمة التي خلقتنا من أجل القيام بها. هل في الدعاء معنى الثناء على الله، أم الثناء يمكن أن محض، يمكن أن محض ثناء، يمكن أن تثني على الله عز وجل؟ والعلماء لهم عجيب في الثناء على الله عز وجل. والثناء على الله عز وجل لا يكمل إلا بأمرين اثنين رئيسين: الأول معرفة المثنى عليه، وقد يمر القلب بأنوار المعرفة لكن اللسان لا يطاوع، يعني لم يعطى هذا اللسان القدرة على التعبير، بل ربما تمكنت أنوار المعرفة من الذات فاضمحلت أمام أنوار المعرفة حتى يلجم اللسان، فإذا به ملخص فيقول: لا أثني، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا كيف أحصي ثناء على الله؟ لأن إحصاء الثناء على الله إنما يعني الإحاطة بعظمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كنت قد قصرت همتك بل لا تقدر أصلا على أن تحيط بعظمة الله عز وجل، فأنا لك أن تثني على الله. من الذي قال هذا القول؟ أفصح الدنيا من أولها إلى آخرها الحبيب عليه السلام، أفصحها لسانا وأفصحها معرفة. لا بد من المعرفة بالله عز وجل، ولا بد من القدرة على صياغة هذه المعرفة، كأن تثني على الله عز وجل بصفات الجمال وصفات الكمال، صفات الإكرام. ومن هنا السيد الرسول صلى الله عليه وسلم قد لخص المراحل لكنها مختصرة، قال: أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك ومن عقوبتك، أي لا معافاة إلا منك ولا عقوبة إلا منك إذا جاءت العقوبة، لا رضا إلا رضا الله عز وجل، ولا يعتبر سخط غير الله عز وجل سخطا، وما سخط العالمين الأولين إلى آخرين إذا رضيت عليك بنو سمين. المهم أنك إذا ما رضي الله عز وجل عنك وإذا ما غفر الله عز وجل لك لا تبالي. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. توحيد صرف لم يلحظ فيه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ذرة من الكون، ولا ذرة ولا دون ذرة. يوم القيامة جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما يأذن الله عز وجل له بالمقام الأعلى بالمنزل العليا المنزل الرفيعة التي هي الشفاعة للخلق عند الله عز وجل بأن يبدأ الله عز وجل الحساب، الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وبعث المقام المحمود الذي وعدته. يسجد يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح علي بمحامد لا تحضرني الآن، مع ذلك أنه يزداد معرفة بالله تبارك وتعالى. الثناء على الله فرع المعرفة، تثني على الله بمقدار ما تعرف. ومن هنا قال كلما ازددت ثناء على الله دل ازدياد ثنائك على أنك أكثر معرفة، وأن صدرك إنما تسع للمعارف. وربما كانت المعرفة في الذات حاضرة لكن لم تعطى القدرة على أن تحولها إلى عبارة. معنى الثناء على الله وإضافة الجود والكرم إليه، ذلك أنك تستنزل عنايته، تستنزل رحمته. فالجود والكرم هو ذو الجلال والإكرام. الإكرام محض تفضل من الله عز وجل، وإنما يتأتى محض تفضل من الإكرام. والجلال كل صفات الكمال التي اتصف الله عز وجل بها، والتي تبعث آثارها في النفس أو أنوارها في النفس الخشية من الله تبارك وتعالى، كما فيه إظهار افتقار إلى الله أيضا. كون تدعو الله عز وجل أن تسأله مع أنك بحاجة، في معنى الافتقار، في معنى الثناء معنى الافتقار. معنى الجود والكرم منسوبين لله تبارك وتعالى، وأيضا في معنى توحيدي راقي لعله من سمم معنى التوحيد. ومن هنا نقول الدعاء فعلا عبادة مجتمعة وليست عبادة مفردة. هذه عبادة لبها محورها روحها عمودها الفقري أنك عرفت الله عز وجل، وعرفت نفسك، عرفت نفسك بالافتقار، وعرفت ربك بالغنى. عرفت الله عز وجل وعرفت نفسك، عرفت نفسك بالجهل وعرفت الله تبارك وتعالى بالعلم. عرفت نفسك بالافتقار من حيث لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وعرفت أن الحول كله من الله وأن القوة كلها بالله تبارك وتعالى. ومن هنا فيه معنى البراء من الحول والقوة إلا بالله تبارك وتعالى. هو الدعاء يعني ما الدعاء؟ سبب من الأسباب التي شرعها الله عز وجل لنا. بيقين كل دعاء مستجاب إلا دعاء نقض الداعي فيه الإجابة. هل هناك نواقض؟ أجل، من النواقض؟ أكل الحرام، والذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليقذف اللقمة الحرام في فيه ما يتقبل منه 40 يوم عمل. الرجل الذي يصيب السفر أشعة أغبر يمد إلى السماء يا رب يا رب، أن يستجاب له؟ أن يستجاب له؟ أكل الحرام ناقض للإجابة. إذا أخبرتنا الشريعة أن أكل الحرام ناقض للإجابة، مع ذلك أنه أكل حراما ومد يديه ويداه طويلتان طالتا بالحرام، لكن هذا الطول لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. هما مقصوصتان، هو قد قطع يده بأكل الحرام، ومن هنا لا يد له مرفوعة إلى الله جل جلاله. إذن كل دعاء مستجاب. قد تقول لي أنا والله حريص على أن أتقي الشبهات، ومع ذلك لي دعوات وما تجيبها، كل سجلها سجلها وخلي الأهل إذا مت يضعون هذا الدفتر مع الكفن. كما أرسل لي رسالة أحد الأحباب يخبرني عن قائد من القوات في الأندلس، فيقول في بلد فوق الكرة الأرضية موجودة كانت، وفيها قائد أعجز الفرنسيين والإيطاليين إلى آخره، عجزهم حقيقة، وله مواقف عجيبة ووقف معهم. ومرة من المرات بعدما اتفق مع ملك من ملوك أوروبا على أن يدفع، الملك الأوروبي مو هو، ليس هو الذي يدفع، الملك الأوروبي يدفع الجزية، وكان يرسل بالجزية ومع الإكرام والتحيات والسلام لك كما يقولون. سمع أن ثلاثة نسوة احيانا على التلفاز بيعرضوا امرأة بقول ماذا يفعلون بنا. عم نتكلم اليوم كان في برنامج بعض البيوت الاسلامية في بيت المقدس اهلها حاطين عليها الشبك، فسئلت في المقابل ان ماذا الشبك؟ قال عم يرموا علينا قاذورات اليهود. ليش نار؟ هذا النار النار هذا تبع ايش ما بعرف ايش يحرق المسلمين. فهو سمع انه في ثلاث نسوة اسيرات عند هذا الملك، ما ارسل له لما تيقن في ثلاثة جيش الجيش وصل عنده. فهذاك جن جنونه قال له نحن ما عم نستعجلي يا اخي. مو يا اخي، قال عم نستعجلي نحن. قلت لماذا؟ قالوا في ثلاثة أسيرات عندكم. قالوا والله العظيم ما خبرنا. لاحظ الصورة كيف انقلبت، صرنا وصاروا. قالوا والله العظيم ما خبرنا. طالعوهم مستقالي مع الصلاة وأرسل الجزية مباشرة والله يرضى عليك، يعني أبعد عنا. أين الشاهدون؟ هذا صاحبنا كان كلما رجع من معركة نفض الغبار فجمعه ووضعه في كيس ووصى إذا مات أن يدفن معه. هذه ترى الحادثة نعرفها عن أكثر من قائد من قيود من قواد هذه الأمة، أن يضع معه هذا الغبار في سبيل الله، مع أن ترى الله عز وجل ما يحتاج لهذا، لكن سبحان الله هو يطمئن لهذا، مطمئن له. فهنا أنت أكثر عندك أنه دعوت ودعوت ودعوت، كل الدعاء مستجاب إلا أن تنقضه أنت. يستجاب لك إما أن يجيبه، يجيب الدعاء كما طلب يمكن. ومر معنا أن هناك من الأدعية ما يدخل في الكرامات، مثل ما يكبر بيأتي تماما يدخل في الكرامات بين خوارق، مع أنه هو إجابة من الله تبارك وتعالى. أو يدفع عنك من الضر مثله، أو يأتيك بما يختاره لك دون الذي اخترته لنفسك، أو يؤخره ليوم القيامة. وقد جاء الحديث يبين بأن الذين دعوا الله عز وجل وحققوا شروط إجابة الدعاء ولم يجابوا في هذه الدنيا، حينما يرون أن كل هذا مخبأ لهم عند الله، يود أحدهم لو أن الله ما أجابه ولا بدعاء، كل ذخيرة عنده مثل الإنفاق في سبيل الله عز وجل. هنا يقول سبب عظيم لغفران الذنوب مغسلة. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء. طبعا أنا بين يدي مثل هذا الحديث أعجب من أولئك الذين قالوا الأفضل أنه لا ندعو، أعجب. ولا يزول العجب إلا إذا رأيت أن مثل هذا القول لا يعني دوام حال ترك الدعاء، وإنما قد تأتي حالة معينة لا يتحرك فيها لسانك بالدعاء، وإنما يتحرك بالذكر. أقول على الله بالذكر، يتحرك لسانك بالثناء على الله دون أن تذكر حاجاتك مع أنها كثيرة. أقبل على الله عز وجل بالثناء. أما أن نقول لا ندعو، فكيف لا تدعو؟ الصديق رضي الله عنه يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإذا كان الصديق علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، انت لك أن تقل أمام هذه المرأة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كأنما المطلب الأعظم لك من الله أن يغفر لك الذنب، المقصد الأعظم الذي يمكن أن تسأله الله تبارك وتعالى أن يغفر لك ذنبك وأن يرحمك، المغفرة والرحمة. أخيرا لهذا لا يدعى للذمي بالمغفرة إلا طبعا أنا أقول إلا هنا ترى هذا ليس حكم شرعي، إلا لا ليس حكم شرعي. بالتلفاز أحيانا يقول له والله جرجس هذا اللي مات رحمه الله، قال هذه رحمة سياسية، حتى ما يقول انه هو يعني متعنت متطرف. هذا اذا قال الله يغمق له لأنه جورج وبورج مع ذلك تقول الله يرحمه رحمه الله. نعم نعم، لا يدعى للذمي بالمغفرة وما أشبهها. من علمنا أنه مات على الكفر، وكل الكفار إذا ماتوا مات على الكفر، ما أدرانا كلهم بصورة عامة، طبعا لا نقطع لواحد بعينه، وإنما كل كافر مات على الكفر لا يدعى له بالمغفرة، وله آداب، يعني للدعاء آداب تطلب في مضانها. عسى الله عز وجل أن ييسر لعرض هذه الآداب التي هي حاضنة للدعاء الذي يرتفع إلى السماء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تودنا اللهم عنك إلا إليك. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.